الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. اقرأ ما قبله. لا يلقبل شيء. نعم، ثم بالتفسير من قوله في الدنيا والآخرة. اقرأ أول آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أي ويسألونك أيها النبي عن اليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ كيف يتصرفون معهم في معاشهم وأموالهم. قل لهم إصلاحكم لهم خير فافعلوا الأنفع لهم دائما، وإن تخالطوهم في سائر الشؤون المعاش فهم إخوانكم في الدين، وعلى الأخ أن يراعي مصلحة أخيه والله يعلم المضيع لأموال اليتامى من الحريص على إصلاحها، ولو شاء الله لضيق وشق عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز في ملكه حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الله عز وجل حكم الخمر والميسر الذي سألوا عنه في قوله يسألونك عن الخمر والميسر، ثم بين سبحانه الجواب فيه وتقدم هذا، بين سبحانه وتعالى أنه يبين هذه الآيات حتى يتفكر الناس في ماذا؟ في الدنيا والآخرة. الدنيا موضع تفكر، والآخرة أيضا موضع تفكر. ثم سألوا عن اليتامى. اليتيم شرعا هو الذي مات أبوه بخلاف الذي ماتت أمه، فاليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ البلوغ الشرعي المعروف. فإذا توفي الوالد عن ابن صغير أو عن بنت صغيرة دون 15 أو قبل البلوغ بالعلامات المعروفة فإنه يسمى شرعا يتيما، وإذا توفيت أمه وكان أبوه على قيد الحياة فإنه شرعا لا يسمى يتيما، إنما اليتيم من مات أبوه. هؤلاء الأيتام إذا توفي آباؤهم قد يرثون أموالا ولا يحل شرعا أن يمكنوا منها، لأنهم قاصرون ولا يحسنون التصرف في هذه الأموال. يقام عليهم وصي يتولى شؤونهم، ومن ضمن ذلك أن يتولى أموالهم. تحرجوا في أموال اليتامى حتى إنهم من شدة تحرجهم صاروا يعزلون الطعام الذي لليتيم المأخوذ من ماله عن الطعام الذي من أموالهم، وصار اليتيم إذا أكل بقي في أكله بقية، فتحرزوا أيضا من أكلها فصار طعامه يتلف. فأخبرهم سبحانه وتعالى بالتيسير والتخفيف، يقول تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الأصل في أموال اليتامى أن تصلح ولا يحل أن تهدر، ولهذا قال أهل العلم إن على ولي اليتيم أن يعمل في ماله ولا يترك المال حتى تأكله الزكاة، لأنه إذا كان له مثلا مبلغ 1,000,000 ريال فلما مضت سنة زكى 25,000 وتركه راكدا، في العام الذي يليه زكى، في العام الذي يليه زكى، خلال 10 سنوات يكون قد زكي منه مبلغ كبير، فالمال ينقص لا بد أن يعمل فيه. وإذا عمل يعمل بطريقة لا خطر فيها، فمال اليتيم لا يحل أن يعرض للخطر وللمغامرات. الإنسان لو أنه دخل في عملية قد تضره ماليا، بعض الناس يقول حتى لو تلف المال هذا مالي، وإن كان لا يحل أن يتعمد هذا، لكن التجارة الربح والخسارة غير معلومة، لكن مال اليتيم لا يحل أن يعرض لوجوه خطرة، وهكذا أيضا حفظه يجب أن يحفظ حفظا بحيث لو تلف ما يكون هناك تفريط، لأنه إذا كان هناك تفريط لزم الغرم، أما إذا لم يكن هناك تفريط وحفظه الحفظ المعتاد المعروف ثم تلف فلا حيلة له. أو لو أنه هوجم المحل ونهب المال، مال اليتيم ومال الشخص نفسه قائم عليه لا يضره أيضا، لأن هذا ما دام قد حفظه الحفظ السليم فلا يضره، إنما إذا فرط. فلا يحل أن يفرط في مال اليتيم من جهة حفظه، ولا يحل له أيضا أن يتركه بلا عمل، بحيث إذا بلغ هذا اليتيم بعد 10 سنين مثلا أو 15 سنة إذا كان صغيرا رضيعا، معنى ذلك أنه سيمضي من خلال هذه الزكاة ألوف الريالات، فالمال ينقص وهذا لا يصلح. إذن يصلح. الله تعالى قال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله تعالى جعل الأخوة رابطة بين كل أهل الإيمان صغارهم وكبارهم رجالهم ونسائهم، فيخالطه في ماله، وكما بين تعالى في موضع آخر فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالوصي على مال اليتيم إذا كان غنيا فإنه يتعفف عنه ولا يأكل منه، أما إذا كان فقيرا فإنه يأكل من هذا المال بالمعروف نظير قيامه بمصالح هذا اليتيم. القائم على مصالح هذا اليتيم يسافر بالمال بعض الأحيان، بعض الأحيان يمضي أوقات ليست قليلة من وقته في العمل في مال اليتيم، فكان من حكمة الله تعالى البالغة أنه إذا كان فقيرا فإنه يأكل منه بالمعروف، والمراد بالمعروف الشيء الذي يتعارف عليه ولا يكون فيه إضرار، فإذا أنفق فإنه ينفق النفقة التي هي الحد الأدنى ولا يبالغ ولا يتجاوز الحد، لأن هذا المال الأصل أنه مال غيره، وإنما أباح الله له أن يخالطه وأن يأكل بالمعروف بسبب فقره. وفي ذلك حكمة بالغة وكبيرة جدا، لأن مال اليتيم لو كان الفقير يعمل فيه بلا مقابل لترك القائم عليه، لترك العمل فيه، قال أنا ماذا أفعل، سأتضرر، فيترك هؤلاء اليتامى وتضيع أموالهم، لكن إذا عمل وأكل بالمعروف فإنه يعمل وينمي المال ويثمره ولا يضيع المال في هذه الحالة مال اليتيم. ثم قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، كل من يدعي إصلاحا فإن الله يعلم بحقيقته هل هو مصلح فعلا أو هو مفسد، فالله تعالى يعلم المفسدين من المصلحين. فمن يعمل في مال اليتيم بإصلاح وبتقوى لله تعالى فإنه لا يضمن لو أن هذا المال تضرر، ما دام قد لزم الطرق التي تقدمت من عدم تعريض المال للخطر وحفظه الحفظ المناسب، فلو فرضنا أن المال تلف أو تضرر فالله يعلم أن هذا القائم عليه مصلح فلا يضره ذلك، بخلاف المفسد. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل في هذه الشرائع شيئا من المشقة والعنت، كما جعل على بني إسرائيل، كما في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم، فعنت الله تعالى عليهم. وقال تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكانت عليهم آثار وأغلال، وعنتهم الله نظير تعنتهم هم. أما هذه الأمة فأمة بحمد الله تعالى قد يسر الله لها وسهل عليها عباداتها ومعاملاتها، وهو لو شاء سبحانه لعنتها، لكن فضلا منه ومنة يسر لها سبحانه هذه التشريعات الحكيمة. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. نعم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أي ولا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات عابدات الأوثان حتى يدخلن في الإسلام. واعلموا أن امرأة مملوكة لا مال لها ولا حسب مؤمنة بالله خير من امرأة مشركة، وإن أعجبتكم المشركة الحرة. ولا تزوجوا نساءكم المؤمنات إماء أو حرائر للمشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله. واعلموا أن عبدا مؤمنا مع فقره خير من مشرك، وإن أعجبكم المشرك أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون كل من يعاشرهم إلى ما يؤدي به إلى النار، والله سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي بهم إلى الجنة ومغفرة ذنوبهم بإذنه، ويبين آياته وأحكامه للناس ويبين آياته وأحكامه للناس لكي يتذكروا ويعتبروا. بين عز وجل في هذه الآية أن المشركات، والمشركات وصف عام يدخل فيه جميع غير المسلمين، وممن يدخل فيه على الصحيح اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى مشركون كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لكن الله تعالى استثنى الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط أن تكون ملتزمة لدينها وعفيفة أيضا، ليست زانية فاجرة، فإنها لا يحل أن يتزوج بها إذا كانت كذلك. أما من سواهن من جميع غير المسلمات، فسواء كنا ملحدات أو سواء كنا عابدات للأوثان كما ذكر هنا، أو كنا بلا دين، أو كنا على أي حال من الأحوال أي دين، فإنه لا يجوز أن يتزوجهن المسلم بتاتا. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا الحد، إذا آمنت انتقلت من اسم الشرك إلى اسم الإيمان. ثم بين تعالى أن الأمة المؤمنة خير من المشركة ولو أعجبتكم، وهذا موضع مهم جدا للناس. كثير ما يفاضل بطريقة مجحفة وخاطئة بين المسلم والكافر أو بين المسلمة والكافرة، فيقال إن الله تعالى فضل المسلم على الكافر حتى لو أعجب الكافر المسلم. قال تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوهم نساءكم حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فسواء كان هذا المشرك على حال من الحسب كما ذكر هنا، أو على حال من المال، أو على حال من المعرفة والدراية بأمور الحياة ونحوها، فحتى لو أعجبك فالمسلم خير منه، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم بين تعالى وصفا في الكفار، وهو أنهم يدعون إلى النار. هذه عاقبة الدخول مع الكفار، وعاقبة الاختلاط بالكفار، وعاقبة الانفتاح على الكفار، أنهم يدعون إلى النار. وإذا تأملت في أهل الكفر ونظرت في دعواتهم، وإذا بها كلها توصل إلى النار، فهذا يوصل إلى النار من باب اليهودية، وهذا يوصل إلى النار من باب النصرانية، وذاك يوصل إلى النار من باب الإلحاد، وذاك يوصل إلى النار من باب الطعن في الإسلام والطعن في نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف فيهم يدعون إلى النار، وهذا يوجب التحرز ويدل على خطورة الانفتاح على الكفار، وخطورة الاختلاط بهم، وخطورة السفر إلى بلادهم والتساهل في هذا. وما العاقبة؟ العاقبة هي ما حدث في هذه الأمة منذ فترات متطاولة، حين انفتح المسلمون على الكفار، هذا الانفتاح غير السليم أن انتقلت إلى بلاد الإسلام، وإلى كثير من المنتسبين إلى الملة أن انتقلت إليهم طرائق أهل الكفر، فصار في الأمة من يدعو إلى مذاهب الكفر، وصار في الأمة من عاش، نسأل الله العافية، شبابه حتى هرم ومات وهو يدعو إلى مذهب من مذاهب الكفر. هذا يدعو للوجودية، وهذا يدعو للشيوعية، وهذا يدعو للديمقراطية، وهذا يدعو للإلحاد الصريح، وهذا تنصر. هذه عاقبة الانفتاح على الكفار، أولئك يدعون إلى النار. فأهل الكفر يدعون إلى النار، والمختلط بهم سيدعى إلى النار، فإما أن يعافيه الله ويسلم، وإما أن يتبأن أن يبتلى والعياذ بالله فينتكس. فالواجب على أهل الإسلام أن يكونوا في حال من التحرز من أهل الكفر، وأن يعلموا أن الاختلاط بهم ليس بالأمر الهين وليس باليسير، وأن أكثر من يختلط بهم في العموم الأغلب لا يعلم أحكام الاختلاط بالكفار. أحكام الاختلاط بالكفار مضبوطة شرعا، فالذهاب إلى بلادهم لا يجوز إلا في أحوال، ولا يجوز إلا بشروط، وأنت ترى كيف أن هذا الأمر انتهك، فكانت العاقبة أن وجد في المسلمين من طرائق وأخلاق ومذاهب أهل الكفر ما وجد. فالله تعالى الذي خلقهم وهو بهم أعلم يقول أولئك يدعون إلى النار. فالواجب أن يتحرز من هذا، وأن يعرف أن عاقبة هذا التساهل عاقبة خطيرة جدا على الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين المشركين لا ترى ناراهما. فالواجب أن يتحرز، وأن يعلم أن الأصل في التعامل مع الكفار هو الحذر منهم، وأن يكون المسلم ذا همة عالية بأن يدعوهم هم، فهم يدعون إلى النار والمسلم ذو الهمة العالية يدعوهم، ولكن هذا لا يتأتى إلا عند من كان لديه بصيرة وعلم، قدرة على درء الشبهات عن نفسه والجواب على ما قد يوجدونه من الشبه ونحوها حول الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم والقرآن. فالواجب أن يحترز من هذا غاية الاحتراز، أن يعلم أن هذه أحكام كبيرة قد قررها أهل العلم وبينوها. فأما الذهاب لبلاد الكفار سياحة فلا يحل بتاتا، معلوم هذا الأمر، وإن تساهل فيما تساهل، مجرد أن تذهب لتتفرج على أنهارهم وجبالهم وعلى حدائقهم لا شك أن هذا لا يجوز، وإن فرط للأسف الشديد وتساهل فيه من تساهل هذا لا يحل قطعا، لأن بلاد الكفر الأصل أن لا يذهب إليها إلا لأحوال معينة من علاج لا يوجد إلا عندهم، أو علم لا يدرس إلا في بلادهم، أو أن يكون تاجرا، مع مراعاة جميع الأحكام الشرعية وإظهار الدين والقدرة على رد الشبه، كما بين هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى مفصلا. هذا وصف لازم فيهم: أولئك يدعون إلى النار. قال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والفرق عظيم جدا بين دعوة أهل الكفر إلى النار وبين دعوة الرحمن الرحيم إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ثم قال: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله تعالى يذكر هذا الوصف في آياته، يبين آياته كثيرا ما يذكره، ثم يتبعه سبحانه وتعالى بأن هذا التبيين الغرض منه لعلكم، أي لكي ولأجل أن تتذكروا، كما قال تعالى في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا، يعني في أمر الإرث، فدل على أن مخالفة أوامر الله وأحكامه ضلال. فالله تعالى بين الأحكام حتى يتذكر الناس، حتى يتفكر الناس، حتى لا يضلوا. فإذا تركت هذه الأحكام فمعنى ذلك أن التذكر ما حصل وأن الضلال وقع. فيتأمل طالب العلم هذه الآية ونظائرها في القرآن، وهي أن الله تعالى يذكر تبيين الآيات: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فتبيين الآيات وتفصيلها حتى يعمل بها، وحتى يتذكر المتذكرون ويتفكروا، وحتى لا تضل الأمة. نعم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. أكمل. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أي ويسألونك عن الحيض، وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء جبلة في أوقات مخصوصة. قل لهم: أيها النبي، هو أذى مستقذر يضر من يقربه، فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم واغتسلن فجامعوهن في الموضع الذي أحله الله لكم، وهو القبل لا الدبر، إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة، ويحب عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقدار. نساؤكم موضع زرع لكم، تضعون النطفة في أرحامهن فيخرج منها الأولاد بمشيئة الله، فجامعوهن في محل الجماع فقط، وهو القبر بأي كيفية شئتم، وقدموا لأنفسكم أعمالا صالحة بمراعاة أوامر الله وخافوا الله، واعلموا أنكم ملاقوه للحساب يوم القيامة. وبشر المؤمنين أيها النبي بما يفرحهم ويسرهم من حسن الجزاء في الآخرة. يقول عز وجل: ويسألونك عن المحيض. وهذا أيضا مما سألوا عنه. هذه الآية، هذه السورة ذكر فيها عدة أسئلة، وأسئلة الصحابة رضي الله عنهم بلغت نحو 13 سؤالا ذكرها الله في القرآن. يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر. من ضمن ما سألوا أن سألوا عن المحيض، والمحيض هو الدم المعروف الذي يخرج من النساء. قال تعالى: قل هو أذى. هذه الآية من الآيات التي لها مدلول كبير واسع جدا، وحتى حديثا ثبت طبيا أن معاشرة المرأة في حال المحيض أذى عظيم على الزوج وعلى الزوجة معا، أن صار من دناستهم وقذارتهم يعاشر الواحد منهم المرأة في حال المحيض. واليهود عكسهم، النشارى أن النصارى يباشرون النجاسات ولا يكترثون بها، واليهود عندهم تنطع وتشدد، فإذا حاضت المرأة جعلوها تعتزل في موضع ولا تمس لهم أكلا ولا شربا ولا تمس لهم إناء، يعتقدون أنها نجسة حتى في مثل يديها ونحوها. فجاء الدين العظيم بالوسط: يسألونك عن المحيض قل، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. أذى من جهته هو، فهو شر وفساد ونجاسة. أذى من جهة المعاشرة فيه، فإن المعاشرة فيه خطرة جدا وتضر ضررا بالغا الزوج والزوجة. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. هذا الاعتزال جاء الدين فيه بالوسط، ليس اعتزال اليهود بأن يعتزلوا النساء اعتزالا كليا ويجعلوا المرأة إذا حاضت في بيت لا يجامعونها، أي لا يجتمعون معها، هذا المراد، وإلا معلوم أن عدم الجماع واجب، ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها بتاتا، يبعدونها، فهذا تنطع، وعكسه فعل النصارى. أما الرب سبحانه فجاء في تشريعاته الحكيمة بالوسط: فاعتزلوا النساء في المحيض، وهو موضع خروج الدم، يجتنب بأن لا تجامع المرأة، ولا تقربوهن يعني بالجماع حتى يطهرن، أما أن يبيت معها في فراشه بل وأن يباشرها بما هو دون الجماع فهذا لا إشكال فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، فالحيض لا يصل إلى اليد وإلى الشعر وإلى الرجل وإلى الظهر وإلى الصدر، هذه أمور ما لها علاقة بالحيض، إنما كما قال تعالى: فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وليس المقصود لا تقربوهن بأن لا تبيتوا معهن في الفراش ونحوه، لا، هذا ليس مقصودا، ولكن المقصود النهي عن الجماع. قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فدل على أن المرأة إذا طهرت من المحيض فإنها لا تجامع حتى تغتسل، لأن الله تعالى يقول: فإذا تطهرن. في الآية قبلها يقول سبحانه وتعالى: حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني من المحيض، بأن ينقطع الدم، بأن تجف المرأة أو أن ترى القصة البيضاء. فإذا تطهرن أي اغتسلن، فدل على أنها لا يحل أن تجامع بمجرد أن تطهر، بل لا بد أن تغتسل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال سبحانه: نساؤكم حرث. ذكر سبحانه أن النساء حرث، كما أن الإنسان يزرع البستان ويبذر في أرضه، فإن النساء حرث من جهة أن الرب سبحانه جعل موضع الولد، وهو موضع القبل من المرأة إذا جومعت، جعله بمثابة الحرث. وقوله تعالى: نساؤكم حرث، هذا من أظهر الأدلة على حرمة أن توطأ المرأة في دبرها، لأن الله تعالى جعل النساء حرثا، فقال سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قوله نساؤكم حرث يدل على أن الوطأ لا يكون إلا في القبل ولا يحل أن يكون في الدبر. فقوله تعالى بعد ذلك فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، ليس معناه أنه يجوز أن توطأ المرأة في دبرها، وإن فهم هذا من فهمه وهو قول باطل وشاذ وليس بشيء، لأن الله تعالى يقول فأتوا حرثكم، وموضع الدبر ليس حرثا، إذ هو من أقذر ما يكون ومن أنتن ما يكون من الإنسان. فمن والعياذ بالله يقع بجماع في يعني جامع المرأة في دبرها، لا شك أنه لا يصدق عليه أنه في موضع الحرث، لأن موضع الحرث هو القبل الذي بإذن الله تعالى إذا قدر الله تعالى الولد ينشأ من ماء المرأة وماء الرجل، ينشأ منهما بإذن الله عز وجل ينشأ منهما الولد. أما إذا جعل الماء عياذا بالله في الدبر فلا شك أن هذا لا ينشئ حرثا. وقد تظاهرت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالمنع من وطء المرأة في دبرها، حتى ورد في هذا تشديد عظيم جدا، وفيه اللعن وفيه التشديد البالغ على من أتى المرأة في دبرها. فلا شك أن الآية جلية في حرمة إتيان المرأة في دبرها، وليس معنى قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم أن المرأة عند الرجل موضع المتعة إن شاء أن يتمتع بقبولها أو دبرها، قول باطل خاطئ وليس بشيء. وإنما المقصود فأتوا حرثكم أنى شئتم كما قال صلى الله عليه وسلم مقبلات ومدبرات، إذا كان في صمام واحد، مقبلات بأن تكون المرأة على ظهرها مقبلة إلى الرجل، مدبرات بأن تكون منكبة على وجهها، هذا معنى كونها مدبرات. قال إذا كان في صمام واحد وهو القبل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن إتيان المرأة في دبرها. فالواجب أن يعلم أن الآية لا تدل على هذا، وهو محل يعني قول جماهير العلماء على مدى القرون، وإن قال بهذا بعض، وإن قال بإتيان المرأة في دبرها بعض من لم يتدبر الآية كما ينبغي، أو ظن حل هذا وخفيت عليه الأحاديث الكثيرة الناهية عن إتيان المرأة في دبرها. ثم قال سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه سبحانه، وهذا يوجب الخوف. ثم قرنه بقوله وبشر المؤمنين، وهذا في القرآن كثير، أن يجمع الله سبحانه وتعالى بين ما يوجب الخوف ويوجب الرجاء. فقوله واعلموا أنكم ملاقوه هذا أمر عظيم جدا، فيه أنك ستلقى الله تعالى وهو المطلع على سرك وعلانيتك، وسيجازيك عما نطقت به وعما خطت به قدماك وعما نظرت إليه عيناك وما استمعت إليه أذناك، شيء عظيم جدا أن تلقى الله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه. ثم قال وبشر المؤمنين، وهذا كثير في القرآن، مثل قوله سبحانه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله ويحذركم الله نفسه، ثم قال والله رؤوف بالعباد، فهذا كثير في القرآن بأن يجمع ما بين الخوف والرجاء. فالبشارة في لقي الله هي للمؤمنين، أما غير المؤمنين فعياذا بالله حين يلقون الله يلقونه على أسوأ ما يكون. نعم سمعني. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي ولا تجعلوا أيها المسلمون حلفكم بالله مانعا لكم من البر وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس بأن تدعوا إلى فعل شيء منها فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله أن لا تفعلوه، بل على الحالف أن يعدل عن حلفه نعم. ويفعل أعمال البر ويكفر عن يمينه ولا يعتاد ذلك، والله سميع لأقوالكم عليم بجميع أحوالكم. نعم. يقول عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كثيرا ما يحلف الإنسان على أمر وقد يكون حلفه بسبب غضب أو نحوه، ثم إذا طلب منه أمر من أمور الخير أو نحوه قال قد حلفت ألا أفعله، قد يحلف ألا يدخل بيت أخيه مثلا أو ألا يكلم جاره أو نحو ذلك، فإذا قيل له كلمه قال أنا أحب أن أكلمه لكن مضى مني يمين أني لا أكلمه. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة، عرضة لأيمانكم أن تبروا، لا تجعل هذا الحلف مانعا لك من البر ومن الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يقال له: كفر عن يمينك، وهذا الأمر من الخير أصلا لا يجوز أن تعقد عليه الحلف، فلا يحل أن تقول: والله لا أكلم فلانا من المسلمين، لا يجوز أن تقاطعه إلا إذا كان بسبب بدعة أو ضلالة، يعني مقاطعة دينية. أما غضبت على زميلك في العمل أو على أخيك أو على جارك أو نحو ذلك فحلفت، يقال: كفر عن اليمين واقطع عنك هذا الأمر وهو ترك البر أو نحوه. أو أن يحلف، لو فرضنا أنه حلف أن لا يتصدق، يقال: لا تترك الصدقة تضر نفسك أنت الآن. يقول: ماذا أفعل بيمين؟ يقال: كفر عن يمينك، وهذا من فضل الله عز وجل. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني يمتنع الإنسان عن الإصلاح بين الناس وعن البر وعن هذا الخير كله والصلاح بسبب أنه حلف، فيقال: كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، أي لا يعاقبكم الله بسبب أيمانكم التي تحلفونها بغير قصد، ولكن يعاقبكم بما قصدته قلوبكم، والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة. الحلف معلوم أنه له حروف كالواو والتاء والباء، والله بالله تالله. فتارة يحلف الإنسان وهو عاقد العزم، قد عقد قلبه على هذا الأمر الذي حلف عليه، وتارة يجري الحلف في لسان الإنسان على سبيل الاعتياد، مثل أن يقال له: رأيت فلان فيقول: لا والله. أتى فلان فيقول: لا والله. هذا كثير في الناس. هذا النوع من الحلف وهو الذي لم يعقد عليه لا يضر الإنسان، وإن كان الأجدى أن يحفظ يمينه كما قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. لكن الذي لا يكون قد عقد عليه القلب بالحلف فإنه يكون على سبيل اللغو، فهذا الذي يحلف عليه بغير قصد هذا كثير في ألسنة الناس، هذا لا يضر. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذه الآية الظاهر والله أعلم أنها مما خفف، كما خفف الله تعالى في آخر هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالذي يقع على سبيل الحلف المعقود عليه القلب هذا يجب الوفاء به، وإن اقتضى الحال مثل ما تقدم مصلحة أو خير أو بر أن يتركه فإنه يكفر. واعلم أن كثيرا من الناس يخلط في هذا الأمر، فيقول لأحد: والله لتنزلن الليلة عندي، فيعتذر بأنه سيسافر وأنه لا يستطيع، فيقول: هذا لغو، هذا ليس لغوا، هذا ليس لغوا، هذا مما عقد عليه اليمين، لأنه حين حلف عليه إنما أراد أن يلزمه أن ينزل أو يتعشى أو نحو ذلك عنده، فليس هذا من اللغو العارض، وإنما هذا من الحلف الذي قد عقد عليه. ولهذا قال أهل العلم: إن الأجدى بمن يحلف أن يقرنه بالمشيئة، فتقول: والله لتنزلن عندي الليلة إن شاء الله، فإن نزل فالحمد لله، وإن لم ينزل فلا حنث، لأنك ربطته بالمشيئة، وقد شاء الله ألا ينزل عندك الليلة أو ألا يتعشى عندك الليلة. فإذا ربط، وهذا شيء جيد يراعيه الإنسان في حلفه، إذا ربط بالمشيئة لا تحنث أبدا، لأنه إذا لم يقع فإنك قد أحلت إلى المشيئة. أما أن تقول: والله لتتعشى عندي الليلة، أو والله لتنزلن عندي الليلة، ثم يقول: ما أستطيع أنا سأسافر، فتقول: هذا لغو، لا ليس لغوا. ينبغي أن يعرف الفرق بين اللغو العارض كقول الإنسان: لا والله، ولا وبلا والله، رأيت فلانا، لا والله، هل جاء فلان، إي والله، ونحو ذلك، هذا كثير في ألسنة الناس، فهذا يعرض. والله تعالى أعلم. لا، لو كان يتعارض مع الولاء والبراء لما أباحه الله. أي حكم من أحكام الله تعالى يستحيل أن يكون معارضا لقاعدة شرعية. والمقصود بزواج المسلم بالكتابية كما تقدم، زواج المسلم بالكتابية الملتزمة لدينها، ما تكون شيوعية لكن جنسيتها من بلاد الغرب، لا، تكون ملتزمة لدينها. اليهود والنصارى عندهم جملة من الأحكام يلتزمونها. فعلى سبيل المثال التفسخ والتعري هذا منهي عنه حتى في أصل دينهم، ويلتزمون أحكاما معينة. ما المصلحة في زواج المسلم بالكتابية؟ إذا كان مسلما حقا وألزمها بأحكام الإسلام فالإسلام يعلو، إنه يلزمها كما قال أهل العلم، حتى مثلا إذا تطهرت من الحيض يلزمها إلزاما بأن تغتسل، مع أن الاغتسال عبادة لا تصح منها، لكن ليس له أن يطأها حتى تغتسل. وهكذا الذرية وتعليمهم الدين إنما يكون بتعليم الإسلام لا بتعليمها هي لدينها. وكثير من النساء الكتابيات إذا تزوجهن مسلمون يقيمون فيهن أحكام الله يسلمن، لكن إذا كان هو هزيل في تدينه وفي علمه وفي معرفته ربما تضرر الأولاد. وهناك خطر كبير الآن من الزواج بالكتابيات بسبب الأنظمة الوضعية، وهي أن الأنظمة الوضعية في بلاد الغرب إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها فإن الأولاد يكونون للمرأة كذا مباشرة، فيؤدي ذلك إلى أن تأخذهم إلى الكنيسة وتنصرهم وأبوهم مسلم. هذا أمر خطير جدا ويتجاوز أمر الإباحة، لكن المقصود بالتجويز وبالإباحة التي ذكر الله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا كان يقيم في البيت أحكام الله تعالى كما ينبغي ويلزمها بأحكام الله، أما أن يعرض ذريته للكفر وأن تذهب بهم إلى بلدها وأن يتنصروا أو يتهودوا لا شك أن هذا لا يجوز.